السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمة الله عليه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: سم الله ويحك. قال له: قد سميت الله. فقال عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، جرت عادته في تصدير الكتب بالتسمية، يذكر اسم الله على كل كتاب، والبخاري أيضا كذلك يسمي في بداية كل كتاب قبل الترجمة أو بعدها، ولكل منهما وجه. الموطأ التسمية قبل الترجمة، البخاري يسلك ذلك أحيانا وأحيانا بعد الترجمة. كتاب الذبائح مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه هذا أن الترجمة بمثابة اسم السورة في القرآن، وهي مقدمة في المصحف على التسمية، والخطب سهل في مثل هذا. قال رحمه الله: كتاب الذبائح، كتاب عرف به مرارا، والذبائح جمع ذبيحة، وهي ما يذبح ويذكى، وشامل للذبح والنحر، يعني أعم من أن يكون ذبحا للبقر والغنم أو نحرا للبدن. قال: باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. تسمية وذكر اسم الله تعالى على الذبيحة شرط لجواز أكلها، وإذا لم يسمى عليها فلا يجوز أكلها، كالميتة إذا لم يذكر اسم الله عليها صارت كالميتة، فضلا عن أن يذكر عليها اسم غيره جل وعلا. فلا بد من التسمية شرط لجواز الأكل منها، لكن لو تركت التسمية عمدا يكون حكمها كحكم الميتة، لا يجوز الأكل منها، سهو وغفلة ونسيان محل خلاف بين أهل العلم، لكن المرجح أنها إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز أكلها مطلقا. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معروف عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، ومرسل عند الإمام مالك، ومر مرارا أن الإمام مالك لا يفرق بين المرسل والموصول، كلاهما حجة عنده، وفي البخاري موصول عن عائشة رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له، يعني صيغة السؤال ولفظ السؤال: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية، من الأعراب، يأتوننا بلحمان، يعني بلحم لا ندري هل سموا اسم الله عليها أم لا. جاء في بعض الروايات أن هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا حديث عهد بالإسلام، فهم مسلمون، لكن الاحتمال قائم أنهم سموا ولم يسموا، وعلى هذا ما يأتي من بلاد المسلمين لا يسأل عنه، سموا الله عليها ثم كلوها، هذا الذي يأتي من ديار المسلمين. أما ما يأتي من غيرهم فلا يخلو، إما أن يكون الغير ممن لا تؤكل ذبيحته كالمشركين غير الكتابيين، أو ممن تؤكل ذبائحهم كأهل الكتاب. أما أهل الشرك فذبائحهم ميتة لا يجوز أكلها، وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى هؤلاء طعامهم حل لنا، طعامهم حل لنا نأكل ولا نسأل عن كيفية الذبح. لكن لو بلغنا أو استفاض أو دلت القرائن أن أهل الكتاب يذبحون على طريقة مخالفة لذبح المسلمين، فجمهور أهل العلم أن ذبائحهم لا تؤكل حينئذ، لو كانت بالقنق بالصعق وما أشبه ذلك كما لو فعله مسلم لا تؤكل. ومنهم من يرى أنها ما داموا يأكلونها وهي طعام لهم ولو اختلفت طريقتهم في القتل عن طريقة المسلمين أنها تؤكل، لأنها يصح أن يقال لها إنها طعام أهل الكتاب، وهذا ما رجحه أبو بكر بن العربي، لكن الجمهور على الأول أنها لا تؤكل، لأن النصراني واليهودي حينما أبيحت ذبيحته لأنه يتدين بدين وهو أقرب من غيره من طوائف الكفر إلى المسلمين، فأحلت نساؤهم وذبائحهم من أجل هذا القرب، فكيف إذا فعلوا شيئا لا يجوز للمسلمين؟ يعني لو ذبحوا بطريقة غير شرعية بالصعق وبالخنق وما أشبه ذلك، إذا كان هذا لا يصح من مسلم فلا يحل من غيره من باب أولى. قد يقول قائل لماذا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في حل نسائهم وذبائحهم، واليهود يقولون عزير بن الله ويعبدونه من دونه، والنصارى يقولون المسيح ابن الله ويعبدونه من دون الله؟ هم مشركون يتناولهم النص المحرم لنساء المشركين وطعام المشركين. المعروف عند أهل العلم أن الحكم واحد، إلا أن الدليل دل على تخصيص اليهود والنصارى مما حرم على المسلمين مما يختص بالمشركين من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، فجاء الدليل المخصص، وإلا فالأصل فنساء اليهود والنصارى أهل الكتاب داخل في تحريم المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن بما في ذلك اليهود والنصارى، لأن الشرك موجود عندهم. ومن أهل العلم من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، هم كفار إجماعا، ومن شك في كفرهم كفر بالإجماع، هذا ما هم محل نزاع. لا يعني أننا إذا بحثنا المسألة ونقلنا أقوال أهل العلم أننا نهون من شأنهم، لا، هم كفار بإجماع أهل العلم، حتى قالوا إن من شك في كفرهم كفر بالإجماع. أيضا بعض أهل العلم يرى أنهم غير مشركين، هم كفار بلا شك لكنهم غير مشركين، وإنما فيهم شرك، وهذا هو الذي نصره الحافظ ابن رجب رحمه الله. وفرق بين أن يكون الإنسان متلبس بالوصف تلبسا كاملا، وبين أن يكون فيه هذا الوصف من وجه دون وجه، يعني فرق بين أن يكون الإنسان جاهلي وبين أن يكون فيه جاهلية، وبين أن يكون منافقا وبين أن يكون فيه شعبة من شعب النفاق، فرق كبير. لكن مع ذلك اليهود والنصارى كفار بالإجماع. ابن رجب رحمه الله نصر هذا القول وقال إنهم لا يحتاجون للاستثناء من الآية المحرمة للمشركات على المسلمين لأن نساء الكتاب لا يدخلن فيها. والخلاف قريب من اللفظي، سواء قلنا إن حل نساء الكتاب مخصص لعموم تحريم المشركات أو نقول إن نساء الكتاب لا يدخلن في نصوص تحريم المشركات. فإذا جاءنا طعام وشككنا في مصدره، هل هو من بلاد مسلمين أو من بلاد كفر لا تحل ذبائحهم أو من ذبائح أهل الكتاب، لا شك أن الورع لا يؤكل من هذا اللحم. وكذا لو وردنا من بلاد هم أهل الكتاب وشككنا في طريقة ذبحهم، الأصل الحل. فإذا دلت قرينة قوية تدل على أنهم يذبحون بطريقة لا تحل الذبيحة، لا شك أننا حينئذ نتوقف ولا نأكل. وكثير من بلاد أهل الكتاب الذين ينتسبون إلى الديانتين اليهودية والنصرانية، كثير منهم انتسابهم مجرد دعوة، ولا يوجد رابط يربط الدهمة منهم وعامتهم بما انتسبوا إليه من دين. وعلى كل حال، هذا النص في حل طعام أهل الكتاب يجعل عند طالب العلم التوقف في منع الناس منه. وأما بالنسبة لنفسه ويريد أن يتورع عن مثل هذا يؤجر عليه، لكن يمنع الناس لا يمنع الناس إلا ببرهان. نعم. شبيه بيجي. الفرق بين أن يأكلها أو يصيدها كلب لا إرادة له ولا نية ولا تسمية ولا شيء، وبين أن يذبحها من له نية وإرادة. على كل حال، كون الأصل في مثل الذبائح الحلة والحرمة محل خلاف بين أهل العلم، لكن عموما الأكثر على أن الأصل المنع. الأصل المنع، نعم. وعموم الأشياء المنتفع بها، عموم الأشياء المنتفع بها أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل الأصل الإباحة أو الأصل التحريم. عند الحنفية الأصل التحريم، وعند الشافعية الأصل الحل. ولذا يقولون الحلال ما أحله الله، هذا الحنفية. والشافعية يقولون الحرام ما حرمه الله. هل هناك فرق بين العبارتين؟ في فرق، في فرق. الحلال ما أحله الله معناه أنك لا تتناول شيء من هذه المجهولات حتى تعرف النص المبيح له. وإذا قلنا الحرام ما حرمه الله، يعني لا تتوقف في أكل شيء أو شربه حتى يدل الدليل، حتى يدل الدليل على تحريمه. لو أن إنسانا في الصحراء وجد نباتا أعجبه لونه وطعمه ورائحته، وتناول منه شيئا فأعجبه طعمه، ثم بعد ذلك أخذ يأكل منه، وقلنا له ما الدليل على حله لتأكل؟ ثم قالوا ما الدليل على منعه لأترك؟ يعني المسألة مفترضة في مثل هذا، ما لم يدل الدليل على حله هل نتوقف فيه أو نتناوله حتى نجد ما يمنع؟ كلنا على ما تبه في هذه المسألة. وبعض الكتب مثل بالحشيشة، قال الحشيشة فعند الشافعية تؤكل ما لم يدل الدليل على منعها، وعند الحنفية لا تؤكل إلا إذا دل دليل على إباحتها. محقق لكتاب من هذه الكتب نزل على المؤلف وقال له إن الحشيشة أشد من الخمر ومحرمة بالإجماع، ونقل كلام شيخ الإسلام وكلام ابن البيطار وكلام يعني في صفحات تكلم على هذه المسألة، والمؤلف لا يريد ما يريده المعلق. المعلق يريد الحشيشة المسكرة، الحشيشة المسكرة، والمؤلف يريد الحشيش الذي يوجد في الصحراء من الأعشاب والخلا والكلا، أما المسكر فمحرم بالإجماع. وأما هذا الحشيش المجهول نفعه وضرره هذا محل الخلاف. على كل حال، الأصل في المسلم أن يتورع عن أكل ما لا يعرف ما يدل على حله، لكن كونه يمنع الناس لا بد من دليل صحيح صريح. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، أمر غلاما أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. قال له الغلام: قد سميت. وهذا مبني على الثقة بهذا الغلام، إن كان من أهل الاستقامة والالتزام ولا يظن به أنه يكذب فيصدق، وإن كان على الضد من ذلك، كان من أهل الفسق والتساهل وعدم الاكتراث والاهتمام، مثل هذا لا بد أن يسمي. قال: سمي الله ويحك. فقال: قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. نعم، بعض الناس تأخذه العزة بالإثم إذا أنكر عليه علن. لو قدر أنه ناس على مائدة يأكلون طعاما، فقال صاحب الطعام أو غيره: ما سمعناك يا فلان أو يا أبا فلان تقول بسم الله، سم الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال: سميت يا أخي. قد يكون الرجل ما سمى، قد يسمي سرا، قد يسمي سرا، نقول: أنا مسمي، سميت خلاص. كله من أجل أن يدفع هذا الذي قال له على الملأ سم الله. لكن إذا شككت، يعني هناك أساليب للتعليم، فإذا شككت أن فلانا نسي أو ما سمعته يسمي، ما الأسلوب الأمثل لتنبيهه على التسمية؟ يعني أن تسمي جهرا فيسمي، هذا مقبول، لكن قد لا يتنبه لمثل هذا والمسألة تفوت. متى يسمي؟ إذا ما سمى عند الطعام، نعم قد يستدرك في أثنائه، لكن المطلوب التنبيه والتعليم بالأسلوب المناسب، لأنه قد تأخذ العزة بالإثم، يقول: قد سميت، قد سميت، وإن كان وقحا قال، رد عليه بأشد من ذلك، قال: ما الذي يدخلك في شأني وفي أمري؟ عليك بنفسك. مثل هذا رد للحق، هذا رد للحق. وعلى كل حال، على الإنسان أن ينكر بالأسلوب ويعلم بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. وهذا الغلام يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا، ومع ذلك كأن عبد الله بن عياش غلب على ظنه أنه لم يسمي، فقال: والله لا أطعمها أبدا، لأنه غلب على ظنه أنه لم يسمي، وإن كان الاحتمال قائم أنه سمى بينه وبين نفسه. نعم. أقوى ما يستدل فيه على الترك مطلقا ما لم على ما لم يسمى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. شيء يقول ذبيحة المسلم، ذبيحة المسلم، ذبيحة المسلم ما في أشكال. أنت الذابح إذا نسيت، المرجح أنها لا تؤكل ولا نسي. نعم. ولو كان ذبح مسلم إذا لم يسمنها. ما صرف في معنى الآية أنا على أهل الفسق، المراد بها أهل الفسق. على كل حال التسمية شر للأكل. نعم. لو أمرت الذابح هو أصح من لا، العبرة بالذابح، العبرة بالذابح، العبرة بالمذكي. نعم. على كل حال ما لنا علاقة بهم، إذا اللي ما ندري عنه الأصل حل ذبائح. نعم. على كل حال التسمية لا بد منها في الكل، في كل ما يذبح. هذا تعيين، يسمونه التعيين، هذا هذا تعيين. الأصل في النية أنها في القلب، أنها في القلب، لكن لو عينها هذه عني وهذه عن أهل بيتي وهذه عن كذا أفضل، كفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. يقول: باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشضاض، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فر الأوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة، يعني لا في حال الاختيار، مع أنه ذكر أحاديث الذبح حصل بالمحدد، سواء كان عودا وهو الشضاض له حد، أو كان حجرا له حد ينهر الدم، فكل ما أنهر الدم جاز الذبح به، ليس السن والظفر، يعني باستثناء السن والظفر، وهي وإن كانت محددة تنهر الدم إلا أنها لا يذبح بها ولا تصح التذكية بها. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، السن عظم والظفر مدى الحبشة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له، هي الناقة ذات اللبن، بأحد يعني عند وبقرب جبل أحد، فأصابها الموت وأدركها قبل أن تفوت وقبل أن تموت، فذكاها بشضاض، يعني عود له حد كالسكين، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها، لأنها ذبحت بما ينهر الدم، بما ينهر الدم، وليست بعظم بسن ولا ظفر. العظم معروف أن السبب فيه أنه طعام وزاد إخوان الجن، فكما لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الذبح به، لأنه تنجيس له، الدم المسفوح نجس بالإجماع، فكما لا يجوز الاستجمار بالعظم، وكذلك لا يجوز الذبح به لأن العلة واحدة. وأما الظفر فمدى الحبشة، العلة كونه مدية الحبشة يعني سكين الحبشة. ويمكن أن يورد في هذه القضية يعني استعمال الظفر في غير الذبح، لكن فيما يستعمل فيما تستعمل فيه المدية السكين، يعني كونه مدى الحبشة، الظفر مدية الحبشة سكين الحبشة. هل العلة كون الظفر سكين الحبشة؟ وإذا كانت سكين الحبشة وهم كفار لا يجوز لنا أن نذبح فيها، فماذا عن بقية الاستعمالات؟ ماذا عن بقية الاستعمالات؟ يعني واحد معه مسواك جديد بيستعمله جديد ويحتاج إلى أن يشيل القشر اللحى، الأصل أن هذا القشر يشال بسكين، استعملنا بدالها السكين الظفر وأزلناه بالظفر، تم معي ولا ما تم معي؟ لأن هذا إشكال يرد، ما دام منعنا من استعمال الظفر لأنه مدى الحبشة يعني سكين الحبشة، والحبشة وغير الحبشة يستعملونه في مثل هذا، هل لنا أن نستعمل الظفر في إزالة ما نريد إزالته أو لا؟ إذا كانت العلة كونه مدية الحبشة هذا لا بد أن نمنعه في جميع استعمالات المدية. كيف؟ لكنه لا ينجس السن، العلة منتفية لا ينجس السن بظفرها، هي الدم أقصد به دم الحيض. نعم، يعني يقول هذا خاص بالذبح. إيه لكن التعليل بكونه مدى الحبشة سكين الحبشة، الظفر مدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة. ممكن إذا كان عصفور يكفيه ظفر واحد، ما يكفيه؟ المقصود أنه سكين يعني يستعملونه فيما تستعمل فيه السكين. فهل إذا قلنا هذا طرد، هل نعكس؟ لأن الأصل في العلل أن تكون مضطردة منعكسة، التعليل بكونه مدية سكين الحبشة، مدية الحبشة يعني سكين الحبشة. وصف غير مؤثر. وصف غير مؤثر، ليش يعلل به؟ لماذا يعلل به؟ نعم. لا لا لا لا لا، مقصود ظفر الإنسان ما عنده سكين ولا عنده شيء، صاد عصفور ولا يدري شيء يذبحه ولا عنده إلا ظفره. النص أعم من ذلك. أما الظفر الأصل إذا أطلق ليس السن، بعد نقول سكين سن الكلاب وسن، مثل ما قالوا يسرق الحبل يعني حبل السفينة ولا بيض الجيش ولا الحرب، لا، الكلام على المعهود يعني العلة. أما السن فعظم، هذا ما فيه إشكال، فلا يجوز أن ننجس العظم على إخواننا من الجن، كما أنه لا يجوز أن نستجمر به. وأما الظفر فمدى الحبشة، ومقتضى ذلك أن الظفر لا يستعمل فيما تستعمل فيه السكين، لا يستعمل فيما تستعمل فيه السكين، يعني قصر العلة على المنصوص عليه هو الذبح، لا بد أن يوجد ما يمنع منه من عموم العلة، لا بد أن يوجد ما يمنع من عموم العلة، فإذا لم يوجد ما يمنع من عموم العلة فالأصل عموم عند من يقول بالقياس. نعم. شو ولا طيب صحيح، هو ظفر الآدم، هو ظفر الآدم، يعني أنت بتقول ما دام أخرج السن، ما تجمع ظفر واحد يقتل العصفور. لا ما عليه من الكبش يقتل ما يمكن قتله به. التفريق من نصوص أخرى، من نصوص أخرى. ما يقال أنه والله فلان انخلع سنه وطاح بيأخذون هالجن يأكلونه، كيف يعود أوفر ما يكون لحما لأنه عظم ما يؤكل لحمه؟ معروف هذا، كل شيء له ما يخصه. نعم. لا الآن سن الآدمي أخرج من التعليل في الحديث، من علة الحديث هو المقصود سن الآدمي في الذبح، النهي عن سن الذبح سن الآدمي بطريق الأولى، لكن التعليل لا يدل عليه كونه عظم. اللهم إلا إذا قلنا أن عموم العظام ممنوعة في الذبح، ولم نستصحب أنها زاد الجن وأن العظام لا يجوز الذبح بها مطلقا، وكذلك الأظفار لا يجوز الذبح بها مطلقا، فلا بد من تخصيص الحكم أو تخصيص العلة. شو هو الأصل؟ إما عموم العلة أو عموم الحكم، وكلاهما مشكل. إن مشينا على العظم ما مشى معنا الظفر والعكس. وعلى كل حال الأصل في الظفر هو ظفر الإنسان، والسن هو سن الإنسان، وعلى هذا لا يجوز التذكية بها بغض النظر عن العلة في عمومها طردا وعكسا. الأصل أن الحديث يعني معناه ظاهر، معنى الحديث ظاهر، لكن يبقى أن لو دققنا في العلة ورد علينا إشكالات مثل ما سمعنا. يعني كوننا نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما السن فعظم، طيب لما وإذا كان عظم وش يصير؟ إذا قلنا تعبد شمل جميع العظام سواء كان مما هو زاد لإخواننا من الجن أو لا، بدليل أن سن الآدمي يدخل في النص دخولا أوليا وليس من زاد إخواننا الجن، شو بيصير عليه؟ بيصير لثة وما أدري وش ما صار شيء. نعم يعني طريقتها في الأكل في العظم هين تبي الأكل ولا الصيد الذبح. على كل حال المقصود من الحديث ظاهر، والتعليل في الطرفين لا يسلم من مناقشة. وليس هذا يعني لما في أصل الكلام من إشكال، لا، إنما اللي أورث هذا الإشكال الفهم، فهمنا القاصر عن إدراك مراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. له استنجابه وغسله بعد يبرأ من العهدة. على كل حال المسألة مفترضة في من ينجس ويترك، لكن لو تاب وأنا ما عرف الحكم ثم بعد ذلك عرف الحكم وغسله توبة تهدم ما قبله. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ النجارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع معروف جبل، فأصيبت شاة منها، أصيبت إما أن تكون انكسرت أو لدغت أو طرأ عليها ما يخشى معه فزوق روحها، فأدركتها يعني قبل أن تموت، فذكتها بحجر يعني حجر محدد ينهر الدم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بيأكلوها. عندنا في الحديث في الباب السابق أمر غلاما له فدل على جواز تذكية الغلام، وهنا امرأة يصح تذكية المرأة وتجوز التذكية بالمحدد ليس السن والظفر. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تلا هذه الآية يعني أليس الأولى أن يستدل بقوله جل وعلا طعامهم حل لكم، هذا هو الدليل لهذه المسألة. لكن يريد أن يفرق بين الحكم في حل ذبائحهم وحل نسائهم، وأنه لا يجوز مع ذلك موالاتهم، يعني وإن أكلنا من طعامهم نكحنا نساءهم إلا أنها لا تجوز موالاتهم بحال. ولا شك أن هذا الاستدلال بعد من ابن عباس رضي الله عنه، بعد نظر، لأنه قد يقول قائل ما دام أن الشرع أباح لنا ما يختصون به من ذبائح ونساء، لماذا لا نحبهم، لماذا لا نعينهم، لماذا لا نستفيد منهم؟ جاء استدل بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني وأنت تستعمل هذه المباحات استحضر هذه الآية، استحضر هذه الآية، لأن الطعام يعني أعظم وجوه الانتفاع بالموجودات في هذه الحياة الأكل والشرب والنكاح أيضا. فإذا أبيح لنا ما يباح من طعامهم ونسائهم، قد يقول قائل لماذا لا، وش الفرق بينهم بين المسلمين؟ ما في فرق، إذا كان أهم المهمات الأكل والشرب والنكاح يجوز، فالباقي أمر سهل. أراد ابن عباس أن ينبه على ما قد يغفل عنه، وما يتولهم منكم فإنه منهم، لا سيما في مسألة النكاح. يعني قد تقول الطعام ما في فرق، يجيني من مسلم ولا يهودي ولا نصراني، آكل ولا أنفسي، أنا دافع دراهم. نعم قد يؤثر على الموالاة إذا كان مجانا، إذا كان هدية يؤثر على المحبة وعلى المودة إذا كان هدية، لكن تأثير النساء أعظم، هي باقية على كفرها فهل تجوز محبتها مع أنها باقية على كفرها باعتبارها زوجة، والله جعل بين الزوجين مودة ورحمة؟ أو نقول ومع ذلك يكرهها ويبغضها ولا يجوز له أن يدخلها قلبه؟ نقول المحبة تنقسم إلى محبة جبلية ومحبة شرعية. المحبة الشرعية لا تجوز بحال، الحب في الله والبغض في الله هذا مفروغ منه. وأما بالنسبة للمحبة الجبلية التي غرست في قلب الزوجين، قلب الوالد لولده والولد لوالده ولأمه، هذه قد لا يستطيع أن يتحكم فيها، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، فكيف يعاشرها وهو لا يحبها هذه المحبة الجبلية؟ أما المحبة الشرعية التي يترتب عليها تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه أي إنسان كان، تأكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين في حديث عمر حتى من نفسك، هذه ما عليها مساومة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه. فر الأوداج وهما ودجان في جانبي العنق، في جانبي العنق، ويضاف إليهما البلعوم والمري، أربعة أشياء. ومنهم من يقول البلعوم والمري مع أحد الوذجين، ومنهم من يقتصر على الوذجين فقط. المقصود أنه إذا كل ما ينهر الدم، والاحتياط أن تقطع الأربعة، فإذا خرج ما في بدن هذه الذبيحة من الدم عن طريق فري الأوداج وقطع البلعوم والمري فإنه يكفي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع، يعني قطع، فلا بأس به إذا اضطررت إليه. إذا اضطررت إليه لماذا؟ التقييد بالاضطرار لا لأن التقييد مؤثر في الحكم، إنما هو مؤثر في الإحسان إلى المذبوح. ما ذبح به إذا بضع، يعني ولو كان مثل يختلف عن السكين أو عن السيف أو ما أشبه ذلك، إذا بضع جاز الأكل لا بأس به، لكن مثل هذا إنما يلجأ إليه، يعني كسرة حجر يذبح بها إذا اضطررت إليها، وإذا كان عندك سكين إذا قاتلتم فأحسن القتل، إذا بحثتم فأحسن الذبحة. نعم. صلى الله عليه. باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. قال باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها. الشاة وغيرها مما يذبح تتحرك وتضطرب، فأمره أن يأكلها. لكن فرق بين حركة موت وحركة حياة مستقرة. إذا كانت الحركة حركة حياة مستقرة فإن هذه لا تؤكل، بل لا بد من إتمام التذكية. وأما إذا كانت الحركة عبارة عن اضطراب المذبوح الذي استوفي ما يجب قطعه في الذبح فإن هذا لا يضر. ولذا قال فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. يعني كأنه نهاه عن ذلك قبل أن تبرد وتسكن، قبل أن تبرد، لأن بعض ما يذبح يستمر الاضطراب في اللحم طويلا، فمثل هذا ينتظر فيه حتى يسكن، لأن الحركة من شأن الحي، من شأن الحي، فلا يصلح أن يأكل ما يشابه الحي ولو من وجه، إنما ينتظر حتى يبرد وتسكن حركته. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت، سقطت من السطح تكسرت، فأدركها صاحبها فذبحها. نعم، إذا أدركها وحياتها حياة مستقرة فإنه لا بأس بها، وإذا أدركها وهي حياتها حركتها حركة موت فهذه لا تحلها الذكاة. فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري، يعني روحها ما خرجت وهي تطرف بعينها، فليأكلها، دليل على أنها ما ماتت من جراء التردي، وإلا فالمتردية محرمة بنص القرآن. شو إيه ذكروا عنها غرائب، يعني يخرج من القدر بعد ما يوضع القدر على النار بعد مدة طويلة، وذكروا عنه أثناء الذبح عجائب أيضا، يضع يده على حلقه دون السكين، لكن ما يمنع من حله، كل هذا ما يمنع من حله. نعم. ذبيحته ميتة ولو سمى، لا بالتسمية من جهة والذابح لابد من توافر الأمرين، ما في إشكال. لا لما ينتظر حتى تبرد حتى تسكن، هذا اللي كرهه زيد بن ثابت. نعم. صلى الله عليك. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. يقول رحمه الله باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. جاء الخبر زكاة الجنين زكاة أمه، واستدل به الجمهور على أن الذبيحة إذا ذبحت ذكيت تذكية شرعية وفي بطنها جنين فمات من جراء موت أمه أنه حلال، لأن زكاته زكاة أمه. هذا قال أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، والحنفية يرون أنه لا بد من تذكيته، ويرون الحديث بالنصب، ويقول زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أنه يذكى مثل زكاة أمه. على رواية النصب الحديث فيه فائدة ولا ما فيه فائدة؟ وش الفائدة منه؟ مؤكد، نص مؤكد لنصوص أخرى. وعلى رواية النصب وأنه يكتفى بذكاة الأم عن تذكية الولد يكون إيش؟ مؤسس. نعم، وإذا تعارض التأسيس مع التأكيد قدم التأسيس عند أهل العلم، وبهذا يقول جمهور أهل العلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، يعني إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فإنه لا بد من ذكاته، يذكى كما ذكى أمه. إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. نعم، بهذا القيد عند جمع من أهل العلم. أما إذا لم يتم خلقه ولم ينبت شعره فإنه إن كانت قد نفخت فيه الروح فإنه لا بد من تذكيته كأمي، وإذا كان ما نفخت فيه الروح فحكمه حكم الميتة. وكثير من أهل العلم يحمل الحديث على عمومه، إذا كان جنين يصح أن يسمى جنين فإنه يؤكل إذا ذكيت أمه تذكية شرعية، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، إذا خرج من بطن أمه يعني حيا فإنه يذبح حتى يخرج الدم من جوفه، وإذا خرج ميتا تكفي تذكية أمه. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، يعني أما قبل ذلك فلا يكون له هذا الحكم، بل لا بد من تذكيته إن كان حيا، وإن كان ميتا فلا يجوز أكله. المقصود إن كانت حياته حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته لأنه انفصل، والمنفصل يختلف حكمه عن المتصل. نعم نعم، يكون ميتا إذا حي حياة استقرت، مثل لو عاش بعد ذلك ثم مات. نعم، شلون؟ لا لا لا، تكفي زكاة أمه.